أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

الدنيا وفي الآخرة

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاستقيما

مِنَ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فانتظروا المنتظرين ثم قُمِ

الصدور.